بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس 27. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. باب صفة الحج، أي صفة الحج الكاملة المشتملة على الأركان والواجبات والسنن. وهناك صفة الحج المجزئة، وهي المشتملة على الأركان والواجبات فقط. المراد هنا الأولى، صفة الكاملة. نعم. باب صفة الحج. وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى جبل عرفات. نعم. فإذا زالت الشمس، وإذا كان يوم التروية. نعم، يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي يوم التروية لأنهم كانوا يروون الماء على الدواب لميناء، لأنه لم يكن في ميناء ماء في ذاك الوقت مثل ما هو الآن. الماء منظم بالمواصير وبالاستعداد، هذا فضل من الله ونعمة تيسير على الحجاج. وإلا كانوا في الأول يروون الماء على الإبل. نعم. وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة. من كان حلالا، تقدم أن الذي يقدم على مكة بالعمرة، يقدمون على مكة على ثلاثة أصناف: منهم من يقدم متمتعا بالعمرة، منهم من يقدم قارنا بين الحج والعمرة، ومنهم من يقدم مفردا للحج فقط. فأما النوع الأول وهو المتمتع فإنه يؤدي العمرة أول ما يقدم، ثم يتحلل ويلبس ثيابه. فإذا كان يوم التروية اليوم الثامن يحرم بالحج، يحرم بالحج. من أين يحرم؟ يحرم من منزله، إن كان في مكة يحرم من مكة، وإن كان خارج مكة يحرم من منزله. وأما من كان قارنا أو مفردا فإنهما باقيان على إحرامهما من الميقات، فيتوجه الجميع، المتمتع والقارن والمفرد، يتوجهون إلى منى في هذا اليوم، يقيمون فيها هذا اليوم اللي هو يوم ثمانية. وهذا من سنن الحج، هذا من سنن الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك هو وأصحابه. نعم. وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة. حلالا يعني متحللا من الإحرام بأداء العمرة. نعم. فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى جبل عرفات. خرج إلى منى ليقيم فيها اليوم الثامن وهو محرم، مع ليلة التاسع ليلة عرفة، فإذا كان صباح اليوم التاسع فإنهم يتوجهون إلى عرفة، هذا هو السنة. وإن أحرم من مكة وذهب إلى عرفة على طول ولم يمر بمنى فلا مانع من ذلك، لكنه يكون تاركا لسنة. نعم. فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى جبل عرفات، خرج إلى عرفات، ما هو بالخروج إلى الجبل، أخرج إلى عرفات للوقوف فيها. نعم. فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين. فإذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر في يوم التاسع يوم عرفة فإنه يصلي الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر، كل صلاة ركعتين لأجل أن يتفرغ للوقوف بعرفة والدعاء، تفرغ لذلك. نعم. واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم رحل من منى إلى نمرة، إلى نمرة خارج عرفة قريبا منها، أقام فيها ضحى يوم عرفة، فلما زالت الشمس وهو في النمرة ارتحل، ارتحل ونزل في بطن عرنة، وهو الوادي، وادي عرنة، نزل فيه فأمر المؤذن فأذن، ثم أقام صلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر جمع تقديم مع القصر، ثم توجه إلى عرفة ودخل عرفة ووقف عند الصخرات وجبل الرحمة وقال: وقفت ها هنا، وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطني عرنة. فهو صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وصلى الظهر والعصر نزل بنمرة وصلى الظهر والعصر بعرنة ووقف بعرفة. نعم. فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين، ثم بأذان واحد، بأذان واحد وإقامتين. نعم. ثم يروح إلى الموقف، ثم يدخل في عرفة، هذا هو السنة. أما لو جاء من أول النهار أو جاء بالليل ونزل في عرفة فلا بأس بذلك، لكن السنة هكذا والأفضل هكذا. نعم. ثم يروح إلى الموقف، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة. عرفة كلها موقف، ما يتخصص المكان الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عند الصخرات جبل الرحمة، ما يتخصص، فعرفة كلها موقف، في أي مكان وقفت من عرفة داخل حدودها فإن وقوفك صحيح، وهذا من التوسعة على المسلمين أن يزدحموا في مكان واحد وهم جموع كثيرة. نعم. ثم يروح إلى الموقف، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، هذا كما في الحديث: وارفعوا، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا يعني لا تقفوا في بطن عرنة، بطن الوادي، وادي عرنة. والعرفة الآن محددة من جميع الجهات، محددة بعلامات واضحة مكتوب عليها، ما فيها خفاء، نعم. ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه. إذا أمكن هذا يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات وجبل الرحمة، أما إذا لم يتيسر أو حتى لو تيسر ما هو واجب، ما ليس واجبا، خصوصا في أيام الصيف وشدة الحر، فإنه يبقى في منزله الذي تيسر له من أي جهة من عرفة ويبقى فيه. نعم. ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرة، الصخرات. نعم. ويجعل حبل المشاة بين يديه. حبل المشاة هو كثيب من الرمل، سمى الحبل حبل المشاة، يعني المشاة لأنهم كانوا يمشون عليه الناس. نعم. المهم يقف متوجه إلى القبلة، يقف متوجها إلى القبلة، الدعاء إلى القبلة لا إلى الجبل، وله بلازم يذهب إلى الجبل ولا يشاهد الجبل ويرى الجبل، ما هو بلازم كل هذا، الواجب أنه يكون في عرفة، وإذا أراد الدعاء يتوجه إلى القبلة الكعبة، لا يتوجه إلى الجبل كما يظنه العوام، يقولون لا بد من رؤية الجبل أو الذهاب إليه، هذا غلط كله، زيادة تكلف ما هو مشروع. نعم. ويجعل حبل المشاة بين يديه ويستقبل القبلة ويكون راكبا. نعم، يكون راكبا هذا أفضل، وإن وقف على قدميه وإن جلس فلا بأس كله، فالوقوف بعرفة ليس معناه أنه يكون واقفا، معناه أن يكون موجودا في عرفة، أن يكون موجودا في عرفة، سواء كان مضطجعا أو جالسا أو واقفا أو راكبا، على أي حال يكفي، على أي صفة. نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقفوا على رواحلهم، ليس هذا بواجب، ولكنه إن تيسر أن يركب على السيارة أو على الدابة ويدعو، فالرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم. ويستقبل القبلة ويكون راكبا، ويكثر من قولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نعم، يكثر من الذكر، من ذكر الله عز وجل، لا سيما هذه الجملة العظيمة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يكررها بقوله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل. ويجتهد في الدعاء، يكثر من الدعاء في أمور دينه وأمور دنياه وأمور آخرته، يكثر من الدعاء، لأن الدعاء في عرفة هو أفضل الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو خير الدعاء، ولأنه في موقف عظيم وفي يوم عظيم وهو محرم بالحج، فتجمعت في حقه الفضائل، انتهز هذه الحالة العظيمة، يشتغل بذكر الله عز وجل أو تلاوة القرآن. نعم. ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس. يستمر واقفا إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف من صلاة الظهر إلى غروب الشمس، هذا واجب، الوقوف إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا هذا واجب، لا يجوز له أن ينصرف قبل غروب الشمس، فإن انصرف فإنه يعود إلى عرفة ويبقى فيها إلى أن تغرب الشمس، فإن لم يرجع فعليه فدية، عليه فدية لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الوقوف إلى غروب الشمس. نعم. ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس. نعم. ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة عن طريق المأزمين. هذا من وقف في النهار يلزمه البقاء إلى غروب الشمس، أما من جاء بعد غروب الشمس فإنه لا يتحدد له وقوف، لو مر بها مجرد مرور أو صلى فيها أو جلس فيها قليلا أجزأ هذا، فالليل يجزي منه أي وقوف ولو قليل، أما النهار فلا بد أن يبقى إلى أن تغرب الشمس. نعم. ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة عن طريق المأزمين. ثم إذا غربت الشمس يدفع الإمام الذي هو أمير الحج ويدفع الناس معه، هذا هو السنة، كما فعل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق المأزمين. يعني عرفة لها طريقان، طريق الغربي هذا طريق ضب، قال طريق ضب، وهذا الذي جاء معه الرسول صلى الله عليه وسلم في الصباح، والثاني طريق المأزمين وهما الجبلان، الجبلان المحيطان بعرفة بينهما طريق يسمى طريق المأزمين، فيخالف الطريق، جاء مع طريق ورجع مع طريق آخر، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل، وإن رجع مع أي طريق فلا بأس، إن رجع إلى الموقع إلى مزدلفة، رجع إلى مزدلفة مع أي طريق تيسر له فلا بأس. نعم. ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة عن طريق المأزمين وعليه السكينة والوقار. نعم، ويكون عليه السكينة فلا يكون معه إزعاج وأصوات وسرعة، بل يكون يمشي بالسكينة رفقا بنفسه ورفقا بالحجاج، سواء كان على دابة أو على سيارة أو على قدميه، استعمل الرفق في لأنه في عبادة، خطواته مكتوبة ودعاؤه مستجاب، فهو في روضة من رياض الجنة في هذا المساء، فعليه أن السكينة، لا يكون معه طيش وعجلة ولغط في الكلام وسرعة، ولا يكون معه إزعاج للناس أو أذية للناس بسيارته أو بدابته، يراعي إخوانه. نعم. كان صلى الله عليه وسلم وهو يسير إلى مزدلفة يقول أيها الناس السكينة السكينة، وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ بزمام ناقته، فإذا جاء المواطن المزدحمة جر رأسها إليه حتى يكاد يلامس رحله، وإذا وجد فرجة من الطريق نص يعني أسرع. هكذا كان سيره صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة عن طريق المأزمين وعليه السكينة والوقار ويكون ملبيا. السكينة في الحركة والوقار في الهيئة. نعم. ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل. ويكون في أثناء سيره يلبي. يكون في أثناء سيره يلبي، لأن التلبية شعار المحرم، يكثر من التلبية. نعم. فإذا وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء. إذا وصل إلى مزدلفة، وتسمى جمعا، تسمى مزدلفة لأن الناس يزدلفون إليها يعني يرحلون إليها، وتسمى جمعا لأن الناس يجتمعون فيها، وفيها المشعر الحرام الذي هو الجبل، جبل قزح الذي فيه عليه المسجد الآن وعليه المباني، هذا هو المشعر الحرام. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني حوله، حول الجبل. والنبي صلى الله عليه وسلم نزل في مزدلفة وقال: وجمع كلها وقفتها هنا وجمع كلها موقف. فلا يتخصص مكان معين، بل ما تيسر له داخل حدود مزدلفة ينزل فيه، وهي الآن معلمة بعلامات واضحة ومكتوب عليها وأنوار، فالأمر ميسر الآن جدا. فيتأكد من كونه داخل مزدلفة، لأن بعض الناس ما يتأكد، ينزلون قبل يصلون مزدلفة فيفوت عليهم المبيت بمزدلفة، وإذا مشوا قال: الله أثرنا ما حنا بمزدلفة، شافوا الحدود وشافوا، قالوا أثرنا قاصرين. فات الأوان الآن، فات عليهم الأوان. فيجب التأكد من المشاعر، وهي ولله الحمد الآن معلمة، ما هي خفية، عليها علامات ومكتوب عليها وفيها أنوار خاصة. نعم. فإذا وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء. إذا وصل إلى مزدلفة فإن أول ما يبدأ به أنه يصلي المغرب والعشاء، جمع تأخير، متى ما وصل، متى ما وصل يجمع جمع تأخير، يؤخر العشاء ويجمعها مع المغرب في وقت العشاء. هذا من باب الرفق بالناس. ثم ينزل، إذا صلى وجمع ينزل في مزدلفة، يحط رحله ويبيت فيها. نعم. فإذا وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما، قبل أن ينزل أغراضه، قبل ينزل أغراضه يبادر بالصلاة هو ومن معه، ثم إذا صلوا ينزلون أغراضهم ويجلسون فيها ويبيتون فيها. نعم. قبل حط الرحال يجمع بينهما ثم يبيت بها، ثم يبيت في مزدلفة. إذن الأعمال التي تكون في مزدلفة: أولا الجمع بين الصلاتين، ثانيا المبيت فيها، وهذا واجب من واجبات الحج، ثالثا صلاة الفجر فيها والدعاء بعد الفجر إلى أن يسفر، كل هذه أعمال مزدلفة: الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء، المبيت فيها، صلاة الفجر فيها مع الدعاء بعد صلاة الفجر إلى أن يسفر، ثم يسير إلى منى. نعم. ثم يبيت بها ثم يصلي الفجر بغلس. شوف ثلاثة أمور: الجمع، المبيت، صلاة الفجر. بغلس يعني يبكر صلاة الفجر، أول ما يطلع الفجر يصلي. ليش؟ من أجل أن يتفرغ للدعاء بعد الفجر، تفرغ للدعاء بعد صلاة الفجر. اذكروا الله عند المشعر الحرام. نعم. ثم يصلي الفجر بغلس ويأتي المشعر الحرام. يأتي المشعر الذي هو الجبل، جبل قزح الذي عليه المسجد وعليه، ما هو بلازم يصعد الجبل، ولا هو بلازم يروح للجبل أيضا، لو وقف في منزله دعا حصل المقصود. نعم. ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو. نعم. ويكون من دعائه: اللهم كما وقفتنا اللهم كما وقفتنا فيه. ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء معين، هيجتهد في الدعاء ما تيسر له من الدعاء. حوائج الناس تختلف، فكل يدعو بما يحتاج إليه في أمور دينه ودنيا. نعم. ويكون من دعائه: اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه، فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الآيتين إلى أن يسفر. الله لم يذكر دعاء فاذكروا الله، لم يعين ذكرا مخصوصا، اذكروا الله مطلق بما يتيسر لك من الذكر. نعم. إلى أن يسفر. إلى أن يسفر يعني إلى أن يذهب الغلس، يذهب الغلس ويسفر الجو قبيل طلوع الشمس، قبيل طلوع الشمس. نعم. ثم يدفع قبل طلوع الشمس. إيه نعم، ولا يتأخر إلى ما بعد طلوع الشمس، لأن هذا فعل الجاهلية. الجاهلية كانوا يقفون إلى أن تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. ثبير الجبل الكبير المطل على مزدلفة، فإذا شافوا الشمس عليه انصرفوا إلى منى. أشرق ثبير، أي يخاطبون الجبل بأن تطلع الشمس عليه حتى يسيروا إلى مزدلفة. هذا فعل الجاهلية، خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس. نعم. ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر. محسر وادي فاصل بين منى وبين مزدلفة، وادي معترض فاصلا بين منى وبين مزدلفة، هذا إذا وصل إليه يسرع وليس عريضا، قدر رمية حجر فقط، قدر رمية حجر ما هو عريض. نعم. فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى. فإذا تجاوز وادي محسر دخل في منى. نعم. فيبتدئ بجمرة العقبة. فإذا منى من وادي محسر إلى جمرة العقبة، هذا كله منى، كله منى، ومن الجهات الجبال محدود بالجبال، ومحدود من جهة عرفة بمحسر، ومحدود من جهة مكة بجمرة العقبة، هذا هو منى. نعم. فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها. نعم. فإذا وصل إلى جمرة العقبة وهي الجمرة الأخيرة مما يلي مكة، لا يرمي في هذا اليوم غيرها، جمرة العقبة. سميت جمرة العقبة لأنها كانت في الأول في جبل، كانت في جمل يصعد إليها، يصعد إليها في الجبل، فالجبل أزيل من أجل التسهيل على الناس وإزالة الزحام، أزيل الجبل وصارت بارزة، ليست في عقبة بل صارت في أرض مستوية لما أزيل الجبل. أول من أزاله الملك عبد العزيز رحمه الله لما كثر الحجاج. نعم. فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف. يرميها بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، ما يضعها في الحوض وضع، وإنما يرميها رمي بيده، يرميها بيده وبقوة أيضا، ما يكون في فتور. يكبر مع كل حصات سبع حصيات متعاقبات. وش صفة الحصات؟ مثل حصى الخذف الذي يحذف على رؤوس الأصابع، فوق الحمص، فوق حب الحمص ودون البندق، والبندق هو طين قوي يتخذونه يرمون به الصيد، يسمونها البندق، يعني طين مقوى ومشوي حتى يتصلب ويجعلونه على شكل دوائر صغيرة يرمون به الصيد، يخذفونه. فهذه صفة الحصى، لا يرمي بغير حصى، لا يرمي بقطع سميت أو قطع جص أو قطع حديد أو ما يجزي، لا بد يكون حصى، لا بد يكون حصى، ولا يكون صغيرا أصغر من الحمص، ولا يكون كبيرا لأن هذا غلو في العبادة، يكون كبيرا. هذا حصى الجمار، وسواء أخذه من مزدلفة أو أخذه من الطريق أو أخذه من منى، كله جائز والحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم لقط الحصى من الطريق ما بين مزدلفة وبين منى، أمر من يلقط له الحصى، سبع حصيات فقط في هذا اليوم. نعم. فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف. يبتدئ يعني أول ما يصل منها، أول شيء يعمله رمي جمرة العقبة، يقولون لأنه تحية منها. نعم. فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف. نعم. ويكبر مع كل حصى. نعم. ويرفع يديه في الرمي. نعم، ما يضعها وضع أو يرميها بفتور، بل يكون بقوة ويرفع يده، يرفع يده عندما يرمي. نعم. ويقطع التلبية بابتداء الرمي. هو يلبي من حين أحرم يوم التروية، يلبي بين فترة وأخرى يلبي. متى ينتهي وقت التلبية؟ عرفنا أنه يبتدي بالإحرام وينتهي برمي جمرة العقبة، لأنه إذا شرع في الرمي شرع في التحلل، شرع في التحلل، مثل المحرم، مثل المعتمر، المعتمر يلبي حتى يشرع في طواف العمرة، إذا شرع في طواف العمرة يقطع التلبية. كذلك في الحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة انتهى وقت التلبية. نعم. ويقطع التلبية بابتداء الرمي ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة. نعم، هذا من باب الفضيلة، وإلا لو رماها من أي جهة، لكن كانت في الأول في جبل وكانوا ما يرمونها إلا من جهة واحدة، أما الآن لما أزيل الجبل صارت ترمى من كل جهة، لكن مرماها ضيق لأنه نصف دائرة، نصف دائرة، فهو ضيق، فعلى المسلم أنه يترفق في الرمي حتى يصيب الحوض ولا يقع حصاه خارج الحوض. نعم، ويرمي من أي جهة تيسرت له ما دام أنه يصل حصاه إلى الحوض. نعم. ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها. إذا خلص من رمي جمرة العقبة ينصرف ولا يقف عندها للدعاء، إنما هذا في الجمرتين الأوليين الصغرى والوسطى يدعو بعدهما، أما جمرة العقبة يكون الرمي قد انتهى فلا يدعو بعدها، لأن الدعاء في نفس العبادة وليس بعد أداء العبادة. نعم. ويستقبل القبلة ولا يقف عندها ثم ينحر هديه. الشيء الثاني مما يفعله في منى في هذا اليوم ينحر هديه، إن كان معه هدي، هدي تمتع أو هدي قران أو هدي تطوع، ينحره بعد رمي جمرة العقبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يحلق، إذا نحر هديه يحلق أو يقصر من رأسه، ثم يلبس ثيابه ويكون قد تحلل من إحرامه. نعم. ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصره. نعم، بهذا الترتيب، هذا هو السنة، ولو أنه قدم أو أخر لا بأس، لو أنه حلق قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي، طاف وسعى قبل أن يرمي لا بأس بذلك. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم يوم النحر عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. فعندنا في هذا اليوم ثلاثة أشياء، إذا أديتها انتهى الإحرام: رمي جمرة العقبة، نحر الهدي، الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير. إذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأول، إذا فعل الثلاثة كلها تحلل التحلل الكامل، رمى وحلق رأسه. شوف، الثلاثة هي الرمي والحلق أو التقصير والطواف، الثلاثة ذي، أما نحر الهدي فليس داخلا فيها، ثلاثة، إذا فعل اثنين من ثلاثة التي هي رمي الجمرة، حلق الرأس، الطواف أو السعي، إذا فعلها كلها تحلل التحلل الكامل، وإذا فعل اثنين منها تحلل التحلل الأول. مش الفرق بين التحلل الأول والثاني؟ التحلل الأول لا تحل له زوجته حتى يأتي بالثالث، فتحل له زوجته، أما إذا ما فعل إلا اثنين من الثلاثة هذا التحلل لا يبيح له زوجته، فإذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الكامل وحلت له زوجته. نعم. ثم يحلق رأسه أو يقصره ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. هذا التحلل الأول. نعم. إلا النساء، إلا امرأته يعني. نعم. ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الذي به تمام الحج. طواف الحج، يطوف طواف الحج، يسمونها طواف الزيارة، طواف الصدر، لكن هو طواف الحج. فإذا طاف طواف الحج بعد الرمي وحلق الرأس حل له كل شيء من محظورات الإحرام حتى زوجته. نعم. ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الذي به تمام الحج. نعم. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم. طواف الإفاضة بالنسبة للمتمتع يكون بعد السعي، السعي بالنسبة للمتمتع يكون بعد طواف الإفاضة، وأما بالنسبة للقارن والمفرد فهذا فيه تفصيل. إن كان طافا سعيا بعد طواف القدوم، إن كان قد سعيا بعد طواف القدوم قدم السعي فإنه لا سعي عليهما، لأنهم ما عليهم إلا سعي واحد، سواء فعلوه بعد طواف القدوم أو فعلوه بعد طواف الإفاضة مخير. أما المعتمر فعليه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة، طواف وسعي للحج. نعم. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم ثم قد حل من كل شيء. من محظورات الإحرام، حل من كل شيء من محظورات الإحرام. نعم. ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب. إذا فرغ من الطواف وأراد أن يذهب إلى المسعى يستحب أن يشرب من ماء زمزم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع لما أحب من الأغراض، يشربه للعلم، يشربه للشفاء من المرض، يشربه لقضاء حاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، فهو ماء مبارك، ماء مبارك وفيه خير ونفع للمسلم، ما هو بيشرب من أجل الظمأ، يشرب عبادة، يشرب عبادة، فشرب ماء زمزم عبادة ما هو لأجل الظمأ. نعم. ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه. ما يقول أنا رويان ولا أنا بشارب، لا يشرب لأن هذا عبادة أفضل لك وأحسن. نعم. ويتضلع منه ثم يقول. تضلع يعني يروى منه، يتروى منه، ما يقتصر على شرب يسير بل يكثر منه، وهو ما يضره لو أنك شربت الكثير منه ما تحس به بإذن الله يذهب. نعم. خلاف الماء المعتاد إذا زاد عن الحاجة تجد منه ضيق وتجد منه مضرة، إلا زمزم فإذا شربت منها وأكثرت فإنك لا تحس بأي شيء بل تزيد نشاط. نعم. ويتضلع منه ثم يقول اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. نعم. هذا الدعاء ورد عند شرب ماء زمزم، وإن كان يعني ما هو بالقوي سنده لكن هو دعاء والدعاء مطلوب. نعم. باب ما يفعله بعد الحج بعد الحل. يكفي. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول هل لا بد من غياب قرص الشمس حتى يخرج الحاج من عرفة إلى مزدلفة؟ هل لا بد إيش؟ هل لا بد من غياب قرص الشمس؟ إيه نعم، لا بد أن يسقط القرص في الأفق ولا يبقى منه شيء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما استحكم الغروب دفع عليه الصلاة والسلام. نعم. أنا في وقت إذا إنه بدأ القرص يغيب بلحظة ينتهي. نعم. لأنها تمشي الشمس تسير. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، هل هذا خاص بالحاج؟ خير الدعاء، خير الدعاء، ما هو أفضل، خير الدعاء. نعم. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، هل هذا خاص بالحاج أم يشمل الحاج وغيره؟ لا، يشمل المسلمين كلهم، ما هو خاص بالحاج، يشمل المسلمين كلهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول

بعد التحلل الأول لا يزال محرما حتى يكمل المناسك، فلا يعقد النكاح. نعم. ولا يجامع زوجته لأنه ما زال عليه بقية الإحرام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من كان لديه موعد في مكة ويخشى من فوات طائرته، ويقول إن فرغت ذهبت إلى أداء العمرة ولم يؤدي العمرة، كيف لم؟ شلون لم؟ يقول: من كان لديه موعد في مكة ويخشى من فوات طائرته، ويقول إن فرغت ذهبت إلى أداء العمرة من أدنى الحل. يقول إن صار عندي سعة أديت العمرة، ها؟ اي نعم. وما صار عندي سعة ما هو لازم، ها؟ اي نعم. اي ويش؟ ذهبت إلى أداء العمرة من أدنى الحل، وإن لم أفرغ رجعت إلى الرياض. إذا حصل عندك فرصة وأنت ما نويت العمرة إلا من مكة، وحصل عندك فرصة تخرج إلى التنعيم أو إلى الجعران أو تحرم بالعمرة، أما إذا ما حصل عندك فرصة فلا حرج عليك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لمن يكون له منزل في مكة ومنزل في الرياض، فهل يدخل في مسألة صاحب الدار من حيث أنه إذا تجاوز الميقات فإنه سير حكمك حكم أهل الرياض، إذا مررت بالميقات حكمك حكم أهل هذا الميقات، تحرم منه ولا تقول أنا لبيت في مكة. حتى أهل مكة إذا خرجوا منها إلى الجهات ورجعوا يريدون العمرة يحرمون من الميقات، ما يقولون حنا من أهل مكة. نعم. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: إذا كان يوم عرفة يوم جمعة، هل هنالك جمع في هذه الحالة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في حجته وهو وافق يوم الجمعة، يوم عرفة وافق يوم الجمعة، ومع هذا جمع الظهر والعصر. نعم، لأنه مسافر والمسافر ليس عليه جمعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: المتمتع إذا أخر طواف الحج إلى قرب خروجه من مكة، إذا أخر طواف الحج، نعم، إلى قرب خروجه من مكة، نعم، هل إذا طاف ثم سعى يلزمه طواف الوداع؟ إذا كان يسافر على طول بعد السعي لا سعى له وداع، آخر عادة بالبيت توه طايف. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الحكمة في الإسراع في وادي محسر؟ الله أعلم، يقال أنه فيه حادث الفيل، أنه موطن عذاب، أنه موطن عذاب لأنه حصل فيه حادث الفيل، لكن الصحيح أن حادث الفيل أنه بالمغمس، ما هو في وادي محسر، بالمغمس مكان معروف. الله أعلم، يعني الرسول أسرع معه وأمر بالإسراع فننفذ السنة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز ذبح النحر في يوم النحر؟ هل يجوز ذبح النحر في يوم النحر؟ كيف ذبح النحر؟ ما يجتمع ذبح ونحر، يعني هل يجوز النحر قصدك؟ أي النحر للبقر والغنم، أما الذبح للبقر والغنم، أما النحر فهو للإبل. نعم. أحسن الله إليك، هل يجوز النحر في يوم النحر قبل رمي جمرة العقبة؟ يجوز، ما سئل عن شيء صلى الله عليه وسلم، ما سئل عن شيء قدم أو أخر في هذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل إذا سقطت حصاة ثم وجد حصاة تحت قدميه، هل إذا سقطت منه حصاة ثم وجد حصاة تحت قدميه، هل هذه الحصاة تجزئ من النجس؟ نعم، إذا أخذها من الأرض ورمى بها فلا بأس، إنما الممنوع أن يأخذها من الحوض، لا يأخذ من الحوض، أما الحصى المتساقط في الوادي والطريق لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما هو طواف الإفاضة؟ طواف الإفاضة طواف الحج، طواف الإفاضة طواف الحج الذي هو ركن من أركان الحج. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: أحيانا المبيت في منى يكون فيه مشقة، فإما أن يفترش الرصيف أو قد يتسبب في أذى المارة من الحجاج أو الحافلات، فماذا عليه؟ لا ما في حرج إن شاء الله، يشوف له مكان ويجلس فيه، إذا ما استطاع ينام يجلس، يجلس فيه إلى أن ينتصف الليل، إذا انتصف الليل يجوز له الانصراف. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: استعمال الفازلين أو الصابون المعطر. المعطر لا للمحرم، أما الفازلين لا بأس لأنه ما بطيب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: شخص أتى إلى السعودية للعمرة، ولما انتهى من العمرة أتى إلى الرياض لزيارة أقاربه، والآن يريد العودة إلى مكة للعمرة قبل الرجوع إلى بلده، فهل في ذلك بأس؟ هذا طيب، هذا طيب أنه يمر على مكة ويأخذ عمرة ويسافر لها له، زيادة خير. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: والدي جاء من بلاد المغرب لزيارة عائلية، فنزل في جدة، في جدة. نعم. وبسبب مرض ألم به لم يحرم عندما مر بالميقات، لأنه لم يكن متأكدا أنه قادر على أداء مناسك العمرة بسبب حالته الصحية، ولما وصل إلى مكة وجد من نفسه قوة، فمن أين يحرم؟ يحرم من التنعيم ولا من الجعرانة؟ يحرم من المكان الذي نوى منه، المكان الذي عزم على العمرة فيه يحرم منه، خارج مكة، لازم يكون خارج الحرم، خارج حدود الحرم، خارج أعلام الحرم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ونوى العمرة، ولا يعرف مكان الميقات الخاص بأهل المدينة، وتوجه إلى مكة دون إحرام، معتقدا أن الميقات قبل مكة 70 أو 80 كيلو، وقبل دخوله سأل عن الميقات فدلوه على التنعيم فأحرم منها ظانا أنه ميقات أهل المدينة، فماذا عليه؟ عمرته صحيحة، ولكن عليه فدية عن ترك الإحرام من الميقات، ميقات أهل المدينة يكون عليه فدية لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: شخص يأتي من اليمن عدة مرات ويمر على الميقات بالطائرة وهو ينوي العمرة ولم يحرم، ثم يحرم من جدة لكونه مقيم فيها، فهل عليه شيء؟ نعم، ترك الإحرام من الميقات لما حاذاه، ترك الإحرام من الميقات فيكون عليه فدية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أغير المنكر في الحرمين أيام الحج بيدي؟ ما لك سلطة، لكن تغير المنكر بلسانك، بأن تبين أن هذا حرام وهذا منكر، وتنصح الذين وقعوا فيه وتذكرهم بلسانك، إنما اليد هذه لأهل السلطة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز أن أقول أن الأصل في كل مسلم التوحيد والسنة حتى يثبت ضدهما؟ أي نعم، حسن الظن بالمسلم ما لم يتبين خلافه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في إحدى البلدان التي تدين بالكفر المسلمون يظلمون من قبل الكفار. إيه، وراهم يقيمون عند الكفار يظلمونهم ولم يهاجروا. نعم. يقول أحسن الله إليكم: فهل يجوز رفع الأمر إلى محكمتهم؟ هل يجوز رفع الأمر، أمر الظلم، إلى محكمتهم؟ إذا كان يطالب بحقه ولم يظلم أحدا